المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الـ61 والـ300. الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاقضيه عنها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عباس استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نذر كان على أمه إلى آخره، فيه فوائد عديدة، منها أن النذر يجب قضاؤه ولا يبرأ إلا بفعله، فإن مات قبله وخلف تركه وجب قضاؤه عنه كغيره من الديون، واختلف في قضاء الواجب بأصل الشرع كما تقدم، وإن خلف ولدا فلا شك أن من بره قضاء ديونه التي لله والتي للعباد، وإن قضى الوارث عنه بلا أجرة فهو أولى وأقرب إلى الإخلاص.